القاضي الصغير، تأليف دكتور نجيب نبواني، بصوت ميسنة الدار. يحكى أن عطاراً كان يبيع العطور في السوق، وكانت حانوته تقع قرب حانوت الزيات الذي يبيع جميع أنواع الزيوت، وكان يفصل بين الحانوتين حاجز خشبي. وفي أحد الأيام في ساعات بعد الظهر، نظر العطار من ثقب في الحاجز الخشبي، فرأى جاره الزيات يعد نقوده التي كانت دنانيرا ذهبية. تابع العطار جاره وأخذ يعد معه الدنانير، وقد بلغت 120 دينارا. وضع الزيات الدنانير في محرمة حمراء وأخذ يجهز نفسه للعودة إلى البيت. خرج العطار من حانوته وارتمى على الأرض وهو يصيح: أيها الناس، لقد سرقت نقودي، لقد سرقت نقودي! جاء الشرطي وسأل العطار: هل تتهم أحدا؟ فقال: نعم، أتهم جاري السيات. فقال الشرطي: كيف؟ فقال العطار: تركت حانوتي للحظة، وعندما عدت بحثت عن الدنانير فلم أجدها، وأقرب واحد إلى حانوتي جار الزيات. سأله الشرطي عن عدد دنانيره فقال: 120 وضعتها في محرمة حمراء. دخل الشرطي حانوت الزيات ووجد محرمة حمراء وفيها 120 دينارا. وصلت القضية إلى القاضي وسمع شهادة الطرفين، ولم يستطع أن يصدر حكمه فأجل القضية. انتشرت هذه القضية في المدينة وتحدث عنها الكبير والصغير. وفي أحد الأيام خرج القاضي بعد ساعات الظهر يتجول في المدينة، فرأى ولدا يقول لرفاقه: أنا القاضي، سأصدر حكمي في قضية العطار والزيات. جلس أحد الأولاد على حجر يمثل العطار، وجلس الثاني على حجر آخر يمثل الزيات. سمع الولد القاضي كلام الاثنين وقال للولد الثالث: اذهب واحضر لي قدرا فيه ماء ساخن. دهش الأولاد من طلب صديقهم فسألوه: لماذا يحتاج إلى قدر ماء؟ لأني أريد أن أضع الدنانير الذهبية في الماء الساخن، فإذا ظهرت بقع من الزيت على سطح الماء كانت الدنانير للزيات، وإن لم تظهر بقع الزيت كان للعطار. سمع القاضي كلام الولد فجاءه مسرعا وقبله وقال له: أنت ولد ذكي، لقد علمتني كيف أصدر غدا حكمي في هذه القضية.